قال حدثني الليث وابن سعد عن خالد بن يزيد المصري ثقة عن سعيد بن أبي هلال المصري ثقة عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد بالخبر بطوله. نعم وهذا إسناد صحيح، لا لك تقف عنده هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق.